إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، بتقوى الله عز وجل وكثرة حمده على آلائه إليكم ونعمائه عليكم وبلائه لديكم، فكم خصكم بنعمة وأزال عنكم نقمة وتدارككم برحمة، أعورتم له فستركم وتعرضتم لأخذه فأمهلكم، فإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أيها الناس، إن المتتبع لتعاليم الإسلام في القرآن والسنة يرى اعتبار المال الصالح قوام الحياة، والحث على تحصيله وحسن تدبيره وتثميره، بل لقد أجمع الأنبياء والرسل قاطبة على الديانة بالتوحيد في مللهم، وعلى حفظ المال والنفس والعقل والعرض. ومن المسلمات المعلومة بالضرورة أن المال زينة الحياة الدنيا، وأنه مطلوب محبوب، وأن الإسلام لا يمنع طلبه عن طريق طيبه وحله، بل إنه يحرض على كسبه وحسن التصرف فيه، لتقضى به الحقوق وتؤدى به الواجبات وتصان الحرمات. إن المال في الحقيقة لا يطلب لذاته في هذه الدنيا، وإنما يطلب عادة لما يضمنه من مصالح ولما يحققه من منافع، إنه في حد ذاته وسيلة لا غاية، والوسيلة عادة تحمد أو تعاب بمقدار ما يترتب عليها من نتائج حسنة وآثار سيئة. فالمال كالسلاح، إن كان في يد مجرم قتل به الأبرياء، وإن كان في يد مجاهد مناضل دافع به عن دينه ونفسه وأهله ووطنه. وقد قال تعالى عن المال: وما يسوقه من خير أو شر، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. وقال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وما أسعد المسلم حين تعتدل أمامه مسالك الحياة، فيعمل ويتصبب منه عرقه فيزكيه ذلك العرق ويطهره من فضلات الكسل وجمود النفس، ويكسب الكسب الحلال الطيب، وتستقيم يده وهي تنفق من هذا الكسب الكريم، ويدخر لنفسه ما يحتاج إليه في غده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. وقال صلوات الله وسلامه عليه: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أحمد ومسلم بنحوه. أيها الناس، نعق كذا ناعق، نعق كذا ناعق، فزعموا بحماقة وصفاقة أن الإسلام لا يريد من أهله إلا أن يكونوا فقراء صاغرين، ويقولون ضالين إن الله إذا أعطى الدنيا لأحد حرمه من الآخرة، ويستشهدون بقول القائل إن الفقيه هو الفقير، وإنما راء الفقير تجمعت أطرافها. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. والواقع أيها المسلمون أن تلك فرية عظيمة تنسب إلى الإسلام وهو منها براء، بل إن الإسلام هو الذي يحرض على الكسب والنشاط. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالمؤمن ليس درويشا في معتكفه أو راهبا في ديره لا عمل له ولا كسب. الإسلام لا يعرف المؤمن إلا كادحا عاملا، مؤديا دوره في الحياة، آخذا منها معطيا لها. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. وقد رأى الفاروق رضي الله عنه قوما قابعين في ركن المسجد بعد صلاة الجمعة، فسألهم من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون على الله. فعلاهم عمر بدرته ونهرهم وقال لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وإن الله يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وإن كان الفاروق رضي الله عنه يشكو من متوكلين لا يعملون، ففي حياتنا المعاصرة نشكو أمرين معا، من متوكلين لا يعملون ومن عاملين لا يتوكلون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون، فيحجون فيأتون إلى مكة فيسألون الناس فأنزل الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال محمد بن نور كان سفيان الثوري يمر بنا ونحن جلوس بالمسجد الحرام فيقول ما يجلسكم؟ قلنا فما نصنع؟ قال اطلبوا من فضل الله ولا تكونوا عيالا على المسلمين. وسأل رجل أحمد بن حنبل فقال أيخرج أحدنا إلى مكة متوكلا لا يحمل معه شيئا؟ قال لا يعجبني فمن أين يأكل؟ قال يتوكل فيعطيه الناس. قال فإذا لم يعطوه أليس يستشرف حتى يعطوه؟ لا يعجبني هذا، لم يبلغني أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين فعل هذا، ولكن يعمل ويطلب ويتحرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه أحمد والترمذي وهو صحيح. وهذا الحديث أخطأ القعدة في فهمه، فإن الطيور لم يأتها رزقها رغدا إلى أوكارها وهي قابعة في أعشاشها، وإنما غدت في الصباح سعيا في طلبه، فراحت في المساء وقد شبعت بالرزق الله تعالى وفضله. أيها المسلمون، إن من المتحتم عقلا أنه لا يدعو المسلمين إلى المسكنة والافتقار والاتكال في القوت على الغير، أو يصف الإسلام بالحط على ذلك، إلا أحد اثنين: إما جاهل بالدين الحنيف يحسبه رهبانية مبتدعة أو تبتلا مسرفا، وإما مخادع ماكر له في تلك الدعوة مآرب خبيثة فهو مطعون النصيحة خبيث الغاية. كيف لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعوذوا بالله من الفقر والقلة من الفقر والقلة والذلة، رواه أحمد. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، رواه أحمد وغيره. إن الشيطان بحيله ومكره يخوف المؤمنين من كسب المال، فينفر طالب الآخرة منه ويبادر التائب يخرج ما في يده، فإذا أخرجوا ما بأيديهم بذلوا أول السلع في التحصيل دينهم وعرضهم، ويصيرون متمندلين به ويقفون في مقام اليد السفلى التي هي الدون. والعاقل من الناس من سعى، من يسعى لكسب ماله، من يسعى لكسب ماله وحفظ ما معه، لينجو من مدارات غني ظالم أو مداهنة بطر جاهل. وقد تعرض نوائب كالمرض يحتاج فيها إلى شيء من المال، فلا يجد الإنسان بدا من الاضطراب في طلبته فيبذل عرضه أو دينه. إن الإسلام يريد من أهله أن يكونوا أغنياء أقوياء لا مهازيل ضعفاء، أغنياء بمالهم ليكون سياجا للدين ومددا لتسليحه وحمايته. فقد قال تعالى في قيمة المال لإحراز النصر ورفع الشأن: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن الأمم تنتصر بعد توفيق الله بالمال والبنين، ويوم يكون مالها أداة ترف ومصدر استعلاء وطغيان، ويوم يكون به الأغنياء أحلاس لهو ولعب، فالويل والخسران لأمة أورثها مالها هذه الحال. أعاذنا الله وإياكم من حال أهل النار. أيها المسلمون، بالمال الحلال استطاع المهاجرون إلى المدينة أن يزاحموا اقتصاد أهل الكتاب وأن يجعلوا المال مالا إسلاميا، وهذا بحد ذاته له خطورته الظاهرة في كسب النصر للدين نفسه. فإن الاقتصاد في الأمم يوم تعبث به أيادي من لا ملة لهم ولا شرف، فإنهم يسخرونه ولا شك في ضرب الملة السمحة. ولذلك كان الإسلام شديد الحق على أن ينطلق المؤمنون في المشارق والمغارب يكسبون رزقهم ويطلبون من فضل الله في فجاجه العميقة هنا وهناك أو المخبوءة تحت طباق الثرى. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش لعلكم تشكرون. إن المتبطلين العاطلين المكتسبين البطالة بالزمالة يعتمدون على من سواهم ويستغلون عرق غيرهم، فهم كدود العلق الذي يمتص الدماء يحملقون إلى مواضع المحسنين. قد قضوا على أنفسهم أن يعيشوا مرضى بالصحة مشغولين بالفراغ، أغنياء بالفقر جهلة بالعلم. ولقد قال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: اليد العليا خير من اليد السفلى، رواه البخاري ومسلم. قال ابن قتيبة رحمه الله: اليد العليا هي المعطية، فالعجب عندي من قول يقولون هي الآخذة، ولا أرى هؤلاء القوم إلا قوما استطابوا السؤال فهم يحتجون للدناءة، فأما الشرائع فإنها بريئة من حالهم. عباد الله، لما فقد المال الصالح من يد الرجل الصالح بليت المجتمعات إلا من رحم الله بطائفتين منحرفتين. الأولى منهما هي طائفة الأثرياء المترفين الذين ضعف عند بعضهم الخلق والدين واستخفوا بقواعد الإيمان ومبادئ الإسلام، يأكلون كما تأكل الأنعام ويشربون شرب الهيم دون أن يؤدوا واجبا لدينهم أو وطنهم، يتعاملون في الشرف على أصول من المعدة لا من الروح. وإذا عظموا الدينار والدرهم فإنما عظموا النفاق والطمع والكذب، إذ أن حرصهم فوق بصيرتهم، ولهم في النفوس رائحة الخبز، ديدنهم في مقاييس البشر 5 و5 تساوي 10، وسجاياهم المتكررة منع وهات بل هات وهات. لكنهم مع ذلك لا يجدون في المال معنى الغنى، إذ كم من غني يجد وكأنه لم يجد إلا عكس ما كان يجد. والطائفة الثانية طائفة المفلسين القعدة الذين استمرأوا الكسل والبطالة والتشرد دون مال يملكونه أو عمل يؤدونه، ومع ذلك يطلقون لأنفسهم العنان في مباءات من الانحلال والمعاصي فيجمعون بين السوءتين ضلال وإفلاس قبيحين. إن الذين يكسلون ولا يربحون ثم يتسولون أو يحتالون باسم التكسب أو العيش ليسوا على سواء الطريق، والذين يحبون المال حبا جما حتى يعميهم عن دينهم وأخلاقهم وخلواتهم القلبية وجلواتهم الروحية ليسوا على سواء الطريق أيضا، إذ كلا طرفي قصد الأمور ذميم، وخير الأمور الوسط، والوسط ما قاله رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه: نعم المال الصالح للرجل الصالح، رواه أحمد. فرحم الله عبدا كسب فتطهر واقتصد فاعتدل وذكر ربه ولم ينس نصيبه من الدنيا. ويا خيبة من طغى ماله عليه وأضاع دينه وكرامته وكان من الذين قال الله فيهم: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. عباد الله، إن المال غاد ورائح ومقبل ومدبر، ما هو إلا وسيلة للإنفاق والبذل، كما قال رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه: أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، رواه البخاري ومسلم. ولا يليق بالرجل القادر أن يرضى لنفسه أن يكون حملا على كاهل المجتمع، ثقيلا مرذولا، وأن يقعد فارغا من غير شغل أو أن يشتغل بما لا يعنيه. إن هذا لمن سفه الرأي وسذاجة العقل والجهل بآداب الإسلام. قال الفاروق رضي الله تعالى عنه: إني أرى الرجل فيعجبني شكله، فإذا سألت عنه فقيل لي لا عمل له سقط من عيني. إن العمل مهما كان حقيرا فهو خير من البطالة، وخير من سؤال أحد من ذوي المال. إن أعطاه فقد حمل ثقل المنة مع ذل السؤال، وإن منعه فقد باء بذل الخيبة مع ذل السؤال. والعز بلا سؤال ألذ من كل لذة بسؤال، والخروج عن رفقة المنن ولو بسف التراب أفضل. وإن نفس الحر لتحتمل الظما، حتى لقد قال الفاروق رضي الله تعالى عنه: مكسبة في دناءة خير من سؤال الناس. ولقد قال لقمان لابنه: يا بني استغني بالكسب الحلال، فإنه ما افتقر أحد إلا أصابته إحدى ثلاث خصال: رقة في دينه، أو ضعف في عقله، أو وهاء في مروءته، وأعظم من هذا استخفاف الناس به. ولا خير في نيل من ماله عزيز النوال بذل السؤال. وصلوات الله وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين، حيث يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الإسلام رغب في العمل والكسب الحلال والاتجار في جمع المال. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أفضل؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، رواه الطبراني وهو صحيح. وقال صلوات الله وسلامه عليه: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، رواه البخاري. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال: كان زكريا عليه السلام نجارا. وروى الترمذي وابن ماجه